الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عندنا مناقشة في الباب الذي مضى، لأننا قررنا أن كل نهاية أن مع كل نهاية باب أو مع نهاية كل باب نناقش. المؤلف بوب بابا في هذا الكتاب سماه باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل. ما هي الاستعاذة؟ أنت الصيغة اللغوية لهذه الكلمة تدل على أي شيء؟ ما هو العوذ؟ إذن الاستعاذة طلب إيش؟ طلب العوذ وهو الاعتصام والالتجأ. إذن استعاذة بمعنى اعتصم والتجأ، صح؟ نعم. هناك كلمتان تتشابهان في المبنى، بينهما جناس ناقص وتختلفان في المعنى، وهو العوذ، وهما العوذ واللوذ. الفرق في المبنى فاء الكلمة يعني بدايتها. المعنى الآن، ما هو العوذ؟ طلب المرغوب، صحيح؟ إذن العوذ يكون من الشر، واللوذ للخير، طلب للخير، كذا؟ طيب، الاستعاذة قال إن من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. أولا نسأل، هل الاستعاذة عبادة أم ليست بعبادة؟ وما الدليل؟ كمان فاستعذ بالله. إذن دلت هذه الآيات على أن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله وحده، صح؟ هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ أنت المخلوق الجن أي هذا إنسان جاء يستعيذ بشخص من عواصف وقواصف، ما هو الحكم؟ إنسان حي، صح؟ لماذا؟ لأن هذه الحوادث لا يتصرف فيها إلا من قبل الله سبحانه، تمام. لو أن إنسانا هجم عليه سبع، أو أنه دخل بلدا فيه لصوص ولجأ إلى أحد هؤلاء سكان البلد، له منع في قومه، فقال يا فلان أعذني من لصوص بلادك، يجوز؟ صالح، أنه مجرد سبب، تمام. طيب، هل يشمل ذلك الجن؟ نعم، ولكن عندهم قدرة أكثر من الإنس، وقوتهم أكبر من الإنس. ما حكم الاستعاذة بالجن أكرم؟ صح؟ لو قال الجن يقدرون، ها؟ ألستم قد قلتم إن الاستعاذة بحي فيما يقدر عليه إذا لم يتعلق قلبه به جائزة؟ نقول بلى. فما هو الجواب؟ نعم كمان. كيف يعوذون برجال من الجن؟ العكس، يقول أحدهم أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، صح؟ فهل هذا جائز؟ لا، لأن الآية في سياق الذم أم المدح؟ الذم. فزادوهم رهقا. ما هو الرهق سعد؟ وطغيانا، صح؟ وكلاهما صحيح. نعم كمان أشد، لأنه يصيب الأبدان. إذن الاستعاذة بالجن شرك أصغر أو أكبر؟ أكبر، لأن الاستعاذة عبادة، فصرف العبادة أو بعضها إلى غير الله شرك أكبر. حطوا بالكم، شرك أكبر. الاستعاذة بالنبي صلى الله عليه وسلم حكمها شرك؟ أي نعم. لو عاد إنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يكون موحدا أم مشركا؟ مشركا. وهل هذا يرضيه أصلا؟ لا يرضيه، لا يرضيه. طيب المرهوب يحذره الإنسان، يحذره الإنسان، فبماذا يستعيذ؟ يستعيذ منه بماذا؟ يستعيذ منه. نعم، بماذا أو بمن؟ بالأذكار الشرعية. صحيح. الدليل على الأول بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال أعوذ بالنبي من الشيطان، الحكم احكم شرك أكبر. لو قال أعوذ بالنبي من الشيطان، ها؟ لو قال أعوذ بالشيخ الفلاني من الشيطان، ها؟ نفس الشيء. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أرفع البشر مقاما عند ربه لا يجوز الاستعاذة به، فمن دونه من باب أولى. الدليل على جواز الاستعاذة بصفات الله تعالى، نعم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كمال. متى تقال هذه؟ اقرأ الحديث. من نزل لم يضره حتى يرحل من منزله ذلك، صح؟ حديث صحيح في صحيح مسلم، هذا خولة بنت حكيم روت هذا الحديث. من نزل منزلا، النزول هنا هل يشترط أن يكون طارئا عارضا أم أنه يشمل نزول الإقامة؟ أكمل. طيب، أعوذ بكلمات الله التامات، ما المراد بكلمات الله التامات صالح؟ كلماته ايش؟ الكونية والشرعية، قيل هو القرآن، وقيل الكونية والشرعية، صحيح. هل له كلمات كونية؟ ها أجيبه، نعم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كل ما يكون في هذا الكون إنما بقوله سبحانه كن، فقوله كن كلمة شرعية ولا كونية؟ ها؟ كونية، كونية. آيات القرآن ها؟ كلمات شرعية. أوامره سبحانه وتعالى إلى الملائكة ها؟ كونية. حطوا بالكم، التامات وصفت هنا بالتامات، ما وجه تمامها؟ أو هي تامة من أي وجه؟ أكرم، تامة بالنسبة للخبر فهي صادقة، ثاني تامة بالنسبة للأحكام فهي عادلة، دليل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من شر ما خلق، من شر ما خلق، ما هنا؟ هل هي اسم موصول أم مصدرية؟ نعم، هل يمكن أن نجعلها مصدرية؟ يعني من شر خلقه، الشر إلى أي شيء ينسب؟ هل ينسب إلى فعله أم إلى مفعوله؟ ها؟ إلى مفعوله، في فرق أم لا؟ نعم، ليس إلى فعله، لأن فعل الله كلها خير، لكن المفعولات فيها شر أم لا؟ لكن الشر الذي فيها في ذاتها ولا في غيرها؟ في ذاتها، وفي غيرها خير، لأن في غيرها متعلقة بفعل الله وبحكمة الله تعالى، وهذا كله خير. ما هو الشر؟ نعم، الألم وكل ما يفضي إليه، هذا هو الشر. نعم، مخلوقات الله قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام باعتبار وصفها بالشر والخير، نريد هذه الأقسام. واحد ما شارك كثيرا. نعم يا عاطف، صحيح؟ لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، إذا أتى بهذا الذكر والتعوذ واستعاذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لو أن إنسانا أتى بهذا الذكر ولدغته عقرب، فأين المشكلة؟ لا، وين ذهبت؟ وين ذهبت؟ هل قلنا هذا؟ هل لو أن فاسقا أتى بهذا الذكر هل يضمن وقاية الله له؟ لا يضمن. إلا كيف لا يضمن؟ يضمن يضمن يا جماعة. هل الفاسق مرد الدعاء؟ ها؟ لا، حتى الكافر قد لا يرد الدعاء. أكل الحرام مثلا، هذا فقط. إيه، ولكن هل كل فاسق أكل الحرام؟ لا، من الناس من لحقه وصف الفسق ومطعمه من أطيب ما يكون، لكنه فاسق لأنه مصر على كبيرة أخرى غير أكل الحرام. صحيح؟ طيب، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الحديث استدل به العلماء رحمهم الله على أن كلام الله ليس بمخلوق. ما وجه الدلالة منه قاسم؟ فهمتم؟ صح؟ إيه نعم. ما هو الدليل على جواز الاستعاذة ببعض أسماء الله أو باسم من أسمائه؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هذه في الصفات، في الأسماء نتكلم عن الأسماء. هذا الذي ذكرنا، نواصل. إذا توقفنا عند قوله تعالى، الآية الأولى أظن في الباب، ها، والما كم أكملناها في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أو أن توقفنا عند قوله تعالى: من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر، تكلمنا عنها، فلا كاشف له إلا هو، وفيها حصر، دليله النفي والإثبات. فلا يكشف الضرر والضر إلا الله تعالى، لا يكشفه نبي ولا ولي ولا جني ولا ملك ولا أي مخلوق، فلا كاشف له إلا هو. انتبه. ثم قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وتنوعت العبارة هنا، صح؟ لأن الذي ينسب إلى إرادة الله خير، فلا يريد الله تعالى إلا خيرا، ولذلك قال: وإن يردك بخير. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والخير هنا عام، لأنه نكر في سياق الشرط، وإن يردك إن شرطية، وخير نكر في سياق الشرط تدل على العموم، يشمل خيري الدنيا إيش والآخرة. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا راد لفضله، لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله تعالى. فهو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد عز وجل، فلا راد لفضله. وكما قال تعالى في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا يشبه، أو هذه الآية تشبه معنى أو ما جاء في حديث ابن عباس حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فما أراده الله تعالى لعبده وقدره له أو عليه، قدره له إن كان خيرا وقدره عليه إن كان شرا، فإنه لا راد لقضاء الله ولا لحكمه. وإن يمسسك الله بضر، نعم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به من يشاء، به الضمير يعود على أي شيء؟ ها؟ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، الخير. يصيب به من يشاء من عباده، والعبودية هنا هل هي عبودية عامة أو خاصة؟ لا، عامة، عامة، لأن الخير قد يصيب الكافر في الدنيا كذا. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، وهو تبارك وتعالى ذو المغفرة الواسعة. إن ربك ذو رحمة، نعم، هو سبحانه وتعالى ذو المغفرة الواسعة العظيمة. والمغفرة كما سبق ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة، وهو مأخوذ من مغفر، من المغفر الذي يستر إيش؟ السيف. الرحيم ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي سبقت غضبه والتي عمت جميع خلقه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمتي وسعت كل شيء، وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا جاء على لسان إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، يعني ابتغوا أي اطلبوا، عند الله لا عند غيره، والجملة فيها معنى الحصر. فابتغوا عند الله الرزق، لا تطلبوا الرزق من غيره تبارك وتعالى، لأن الرزق كله بيديه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله الذي خلقكم ثم رزقكم. فالرزق ليس في يد أحد من الخلق، لا في يد الملائكة ولا في يد الأنبياء ولا في يد الأولياء، نعم، وإنما هو بيد الله عز وجل. لكن إذا ورد عليك ما ثبت أن ميكائيل ملك الأرزاق، فإن الله وكله بتفريقها، وكله بتفريقها، وهي في الحقيقة ليست له بل لله تعالى، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. يا أيها الناس، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. حط بالك، قرأنا الآية صحيحة ولا أخطأنا يا إسماعيل؟ كيف؟ قبلها. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. الرزق ما هو؟ ليس المراد بالرزق الطعام والشراب فقط، بل الرزق كل عطاء، فكل عطاء الرزق، فالرزق هو العطاء. ودليل ذلك قوله تعالى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني اعطوهم. فالصحة رزق، والأولاد رزق، والعلم الشرعي ايش رزق، والقبول في الأرض رزق، والمال رزق، والعافية رزق، وكل عطاء رزق من الله تعالى. انتبه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. انتبهوا. ما هو الرزق؟ ها؟ كل عطاء فهو رزق. هل هو خاص بالطعام والشراب والمال؟ لا لا. ورزقه عز وجل لا ينفذ، لا ينفذ. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. وقوله نعم، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. قوله اعبدوه يعني افردوه بالعبادة، تذللوا له بالطاعة، اخلصوا له في التوحيد. وفيها إشارة إلى أن العبادة سبب من أسباب الرزق، وهو كذلك. فإن المتعبد لله تعالى وإن القائم بأمر الله وعبادته يسأل الله بلسان الحال ماذا؟ الرزق. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا إنسان يقوم بأمر الله أو ينتهي عن نهيه، فهو يتعبد لله. إذن إذا كان كذلك فإن الله سيرزقه، وهذا وعد منه، ووعده لا يتخلف. واعبدوه واشكروا له، ما قال واشكروه. لماذا قال واشكروا له ولم يقل واشكروه؟ مع أنه لو قال واشكروه لفهم المعنى، صح؟ لكن هذا من بلاغة القرآن. اعلم أن الشكر إذا كان مأمورا به لله تعالى معدا باللام فإنه يفيد وجوب الإخلاص لله فيه، يعني كأنه قال فاشكروا واشكروا له، لا تشكروا لغيره. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، اجعلوا شكركم لله خالصا، اجعلوا شكركم لله خالصا. ولكن من ربما من كان سببا فيه لا يمنع من أن يشكره الإنسان، صحيح أم لا؟ فهذا إنسان أتاك بلحم ووهبك إياه، هذا رزق من عند الله، هل من كمال الأخلاق أن تقول طيب حط اذهب الحمد لله والشكر لله، أم أنك يجوز لك أن تقول جزاك الله خيرا؟ ها؟ الثاني. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فشكر الإنسان الذي كان سببا في ذلك مع اعتقاد أنه مجرد سبب فقط لا يقدح في كمال التوحيد. ولذلك جاءت السنة بأن من دعانا إلى وليمة أو إلى طعام أن ندعو له، اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، مع أن المطعم حقيقة والساقي حقيقة من؟ الله تعالى، لكن أخاك دعاك فكان سببا، لكن حثت السنة على الثناء عليه، إن هذا من كمال الأخلاق. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. واشكروا له، ما هو الشكر؟ الشكر قال العلماء هو القيام بطاعة المنعم المتفضل الذي ينعم عليك، إذا قمت بطاعته فأنت شاكر له، هذا هو الشكر. وهذه المادة الشين والكاف والراء تدل على الزيادة، فشكر يشكر بفتح الكاف يعني ازداد. ومنه الحديث الذي في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج، وأن الله تعالى يبعث عليهم طيرا إيش؟ كأعناق البخت، أو أنه يبعث عليهم ماذا؟ دودا كالنغف يصيبهم، ثم بعد ذلك يبعث عليهم طيرا. أخبر عليه الصلاة والسلام أن مواشي الناس إذا خرجت لا تجد شيئا أمامها تأكله إلا جثث يأجوج ومأجوج، يقول فلا تجد أمامها إلا أجسامهم فتأكلها فتشكر. ما معنى تشكر؟ يعني إيش؟ تزيد وتسمن. وهذا معنى، أو هناك تناسب بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فإن الشكر قيد النعم الحاصلة وصيد النعم إيش؟ الواردة. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر على نعمة الله يسبب الزيادة في هذه النعم. ولا يتحقق الشكر فعلا إلا بثلاثة أمور، وهي الشكر بالقلب وباللسان والشكر بالجوارح والأركان. أما بالقلب فباعتراف أو بالاعتراف بنعمة المنعم تبارك وتعالى، وإقرار القلب بأنه ما أسبغ عليك من نعمة إلا من عنده. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالاعتراف اعتراف القلب بنعمة الله تعالى وإقراره واعتقاد أن هذه النعمة ما حصلت لك إلا بفضله تعالى وإحسانه، هذا ركن من أركان الشكر، هذا ركن من أركان الشكر. فمن لم يكن كذلك كان أشبه بقارون من غيره، صحيح أم لا؟ ماذا قال له قومه؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، الذي أوتيه من المال قال إنما أوتيته على علم عندي. قال المفسرون لها معنيان: أوتيت ذلك لأني أهل لها، والتفسير الثاني أنني أوتيت ذلك لأنني أعرف كيف أحسب وأدخل المال. وهذا هو الذي يقع فيه كثير من الناس، حينما يقال له اشكر الله واعترف لا يعترف بلسان لابس الحال، لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. قل لك لولا هذا، نعم، هذا العقل المدبر هو الذي يعرف كل شيء دخل، فيجعل النعمة التي أسبغها الله عليه ورودها من نفسه هو، فيغتر، وهذا ينافي الشكر تماما. لأن الذي يعترف بنعمة الله ويقر بقلبه بأن ما أوتيه من نعم إنما هو من عند الله، يجعله دائما مفتقرا إلى ربه، ويجعله دائما على خوف ووجل من أن تحول هذه النعم إلى نقم، أو أن تسلب هذه النعم منه. ويرى دائما أيضا، وهذه من فوائد الاعتراف بالقلب في أو شكر الله تعالى بالقلب، يرى أنه مستخلف فيها، أنه مستخلف في هذه النعم، وأنه محاسب عليه، وأنه موقوف بين يدي الله، فلا تغره نفسه. ويعلم أيضا، وهذه من الفوائد، أن هذه النعمة زائلة، فهي مهددة أيضا، وهي مهددة بالزوال، زائلة ومهددة بالزوال. الركن الثاني من أركان الشكر شو؟ طيب، وبالنسبة للاعتراف بالقلب لا يكون كما قلت لكم في الرزق الذي يكون بمعنى المال أو العطاء المادي، حتى العلم، العلم رزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، والناس يختلفون في هذه الأرزاق. إذا علمت أن العلم رزق فاعلم أنه لا بد من الاعتراف بنعمة الله عليك، وتقول هذا من نعمة الله علي، هذا من نعمة الله علي. لا تقل لولا كدي ولولا اجتهادي ولولا حفظي ولولا سهري ولولا تعبي ما حصلت. نقول نعم، هذا سبب حقيقة، هي أسباب، لكن الله تعالى له النعمة الوافرة عليك. وكم من إنسان يتعب ويشقى ويصر الليالي ولا يحصل شيء، وكم من إنسان يدرس يدخل إلى الجامعات سنوات ويخرج بشهادة وليس له في جعبته ولا جرابه شيء، صح؟ فهذه أرزاق من عند الله تعالى. الثاني شو؟ شكر الله تعالى يكون باللسان أيضا، وذلك بالثناء على المنعم سبحانه، بالثناء عليه وكثرة شكره وحمده، وهذا يكون على وجه إيش؟ الاعتراف، لا التباهي والخيلاء، لأنه يعني إذا ذكر نعمة الله عليه بلسانه وهو يختال ويتباهى على الخلق، هل هذا شاكر بلسانه؟ هذا ليس بشاكر بلسانه. ولذلك جاء في قصة الأعمى الذي من بني إسرائيل، حديث في صحيح البخاري، لما ذكر قال كنت رجلا أعمى فمن الله علي بالبصر، وكنت فقيرا فمن الله علي بالماء. حينما ذكر ذلك هل ذكر ذلك مباهاة وفخرا وخيلاء أم اعترافا بنعمة الله؟ اعترافا. وانظر إلى قول سليمان عليه السلام حينما سخر الله تعالى له ما سخر من العفاريت والأمور التي سخرها الله له من الملك وغيره، فلما رآه مستقرا عنده يعني عرش ملكة سبأ، عرش بلقيس لما ذهب به الذي أوتي العلم والكتاب، قال الذي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال سليمان؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ما قال هذا من فضل الجني أو من فضل هذا الملك على القول بأنه هو الملك، لا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام حينما قال معترفا بنعمة الله عليه بتأويل الأحاديث وما أوتي من النبوة والعلم، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذا نعم، اقرأ الآية، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما أكمل علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي أكمل. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا اعتراف، الأنبياء يعلموننا كيف يعترفون بنعمة الله تعالى، هذا ركن من أركان الشكر، هذا ركن من أركان الشكر. الثالث، الركن الثالث وهو أيضا ركن الأساس، الاستعانة أو استعمال هذه النعمة في طاعة الله، استعمال هذه النعمة في أي شيء؟ في طاعة الله عز وجل. أي نعمة أنعم الله بها عليك فإن من تمام شكرها أن تستعملها في طاعة الله، فالصحة من نعم الله علينا، فإذا استعملنا هذه الصحة في معصية الله هل نكون شاكرين لهذه النعمة أم كافرين بها؟ نكون كافرين بهذه النعمة. وأجمل أو فصل كما تريد، فإذا من الله عليك بنعمة البصر فاستعملت البصر فيما حرم الله عليك فلست بشاكر له على نعمة البصر بل أنت كافر بهذه النعمة. وإذا من الله عليك بنعمة السمع واستعملت سمعك فيما حرم الله فلست بشاكر لله تعالى على نعمة السمع بل أنت كافر بهذه النعمة. انتبه، قال تعالى موبخا أهل مكة وغيرهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ما هي النعمة هنا؟ نعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، ولذلك لما ذكر تعالى إرساله لحبيبه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا أو ذكر به عبادة على وجه الامتنان، فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم أو من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين، انتبه، لأن الكل من نعم الله، لأن أجل نعمة نعمة الإيمان والإسلام، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. حط بالك، العلم كذلك نعمة، فإذا استعملت هذا العلم في طاعة الله بأن نويت بذلك رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك وعملت بهذا العلم قل أم كثر فأنت شاكر لله على هذه النعمة، فإن لم تعمل به فإنك لم تحقق الشكر له تعالى على نعمة العلم. فاعبدوه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، إليه ترجعون. وفيها حصر أيضا، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر، يعني ترجعون إليه لا إلى غيره، فمرجعكم إليه. قال أهل العلم إذا ذكر المصير أو المرجع إلى الله من فوائده إثبات الجزاء والحساب، يعني إذا قال إلى الله المصير إليه المصير إليه ترجعون أي ليجازيكم على أعمالكم، ما هو مسألة إليه ترجعون يعني تموتون وترجعون إليه فقط، لا، بل ليقع ماذا؟ ليقع الجزاء، يقع الحساب ويقع الجزاء على الأعمال التي عملها العبد في الدنيا، إليه ترجعون. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتان. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الأحقاف هذه. قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هذا استفهام، هذا استفهام يفيد النفي، من ضل يضل ضلالا. وما هو الضلال؟ الضلال هو التيه وإضاعة السبيل. وقال فلان ضل الطريق، يعني إيش؟ تاه فيه، تاه فيه ولم يعرف، فهو تائه ضائع. وهنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فالاستفهام هنا يفيد ماذا؟ النفي، كأنه قال لا أضل. وقال أهل العلم إن الاستفهام الذي يفيد النهي يفيد النفي يفيد، أو الذي يكون بمعنى النفي يفيد التحدي. قال تعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له نظير وند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، ففي تحدي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إذن ففيه نفي وهو يفيد أيضا التحدي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يدعو من دون الله أي دعاء؟ هل هو دعاء مسألة أم دعاء عبادة؟ ها؟ أم الاثنان؟ الاثنان دعاء مسألة وعبادة، وكلاهما بمعنى العبادة، صحيح أم لا؟ لأن كل واحد يستلزم الآخر كما قرر شيخ الإسلام ابن القيم رحمهما الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، وقوله من دون الله أي شيء، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو جنيا أو قطبا أو ما يسمونه بالغوث أو أي شيء. من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، من لا يستجيب له. هنا قال من، ومن في اللغة العربية في الأصل تستعمل للعاقل أم لغير العاقل؟ ها؟ للعاقل، للعاقل. وهنا معلوم أن معبودات المشركين ليست بعاقلة، لا تعقل، لكن هنا خوطبوا باعتبار اعتقادهم هم، وهذا من بلاغة القرآن. لأنه لو قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له لقيل إنهم لا يستجيبون لأنهم لا عقل لهم، لكن قيل من لا يستجيب له، فليس هذا من باب إقرار أو إثبات العقل لهذه المعبودات، بل من باب إيش؟ السخرية بهؤلاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذه المعبودات لا تستجيب لمن يدعوها إلى يوم القيامة، لو ظل يدعوها إلى يوم القيامة فإنها لا تستجيب له، لا في جلب مرغوب ولا في دفع مرهوب، لا في جلب منفعة ولا في دفع مضرة، لا في جلب خير ولا في دفع شر، لأنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا فضلا عن أن تغني عن غيرها شيئا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. انتبه. وقال تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ الله جل جلاله ذكر ثلاثة أشياء في التمرة في القرآن: القطمير والنقير والفتيل، صح؟ نعم. قال تعالى هنا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو اللفافة التي تحيط بالنواة، رأيت اللفافة البيضاء التي تحيط بنواة التمر؟ هذه تسمى إيش؟ قطمير. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون هذا القطمير، وهو شيء حقير لا وزن له، فهل يملكون خزائن السماوات والأرض؟ ها؟ إذا لم يملكوا القطمير هل سيملكون الشيء الكثير؟ أبدا، لأن من لا يملك القليل لا يملك الكثير. النقير في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير هي النقرة التي في ظهر النواة، اقلب نواة التمر تجد فيها كالنقطة كالنقرة، هذه تسمى إيش؟ نقير. لا يظلمون، مقدار هذه لا يظلمها الله تعالى. ايش بقي؟ الفتيل، هذه في سورة الإسراء، عندك ولا ما عندك؟ ها؟ اقرأ. صح؟ أحسنت. قل متاع الدنيا قليل، هذه في النساء أيضا، في النساء. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. الفتيل هو الخيط الذي على شق أو على الذي يتوسط النواة، نواة التمر، عرفتم عندكم تمر هنا افتحوا التمر تجدوا ثلاث أشياء: القطمير إيش هو؟ اللفافة، والنقير النقرة في ظهر النواة، والفتيل هذا الذي الخيط الأبيض الذي في وسط النواة. كل ذلك مقداره لا يظلمه الله تعالى، وأما القطمير فإنه لا يملكه أولئك الذين يدعون من دون الله تعالى ظلما وزورا وبهتانا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني على تقدير أنهم يسمعون، ما استجابوا لكم، لا يستجيبون لدعائكم. والظاهر أن الدعاء دعاء مسألة، لا يستجيبون لدعائكم، يعني لا ينفعونكم إن طلبتم منهم النفع، ولا يضروكم أو ولا يدفع عنكم الضرر إن طلبتم دفع الضرر منهم. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. واسمع إلى الحسرة الأخرى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سبحان الله، أن هذه المعبودات سوف تكفر بعبادة عابديها، وينطقها الله تعالى لتقول نحن ما أمرناكم أن تعبدونا، لماذا صرفتم العبادة لنا؟ كان الأولى لكم أن تصرفوها لمن؟ لله تعالى. تصور هذا العابد لهذا القبر أو هذا الولي، يأتي هذا الولي يقول أنا بريء منك، من الذي قالك اعبدني؟ ها؟ هذا الذي عبد المسيح ابن مريم أو عبد الملائكة أو عبد الأصنام أو عبد الأنبياء أو عبد النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الأموات، كلهم يتبرؤون ويكفرون بشركهم، ولا ينبئك مثل خبير، والضمير يعود على الله تعالى، ولا ينبئك مثل خبير. هنا هذه الآية تشبهها، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو ظل يدعو فإنه لا يجيبه، وهم من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهم الضمير يعود على من؟ يعود على المعبود أم العابد؟ لا، على المعبود. وهم عن دعائهم غافلون، وهم أي المعبودات، دعائهم الضمير يعود على العابدين، وهم عن دعائهم غافلون، يعني أنهم غافلون تماما عن دعائهم، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبعدها وش قال؟ لأن المؤلف قال الآيتان، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. إذا حشر الناس متى؟ متى الحشر؟ يوم القيامة. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء، لهم كانوا، من هم؟ المعبودات، لهم العابدين، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من الذي يكفر بعبادة صاحبه؟ المعبودات تكفر بعبادة عابديها، يعني أنهم يقولون هذه عبادة باطلة، هذا صحيح، يتبرؤون منهم. وهذا يشبه قوله تعالى في سورة الفرقان، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ليش؟ لأنك أنت الولي سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصر، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يتبرؤون منهم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا. الآيات، انتبه. وقوله إذن هذا كله أيها الإخوة في هذه الآيات الكريمة يدل دلالة واضحة على أن ما أقام عليه أولئك الذين توجهوا إلى القبور ليسألوا من فيها من دون الله ويدعونها من دون الله، أنهم أضلوا الخلائق على وجه الأرض، لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. حتى البهائم أهدى منه، صحيح أم لا؟ هل تجدون بهيمة توجهت إلى قبر؟ بهيمة، بقرة أو ناقة أو حمار، يتوجه إلى قبر يسأله من دون الله؟ أبدا، بل والله رؤية البهائم ترفع أعناقها إلى الله، تجأر. نعم، هذا شيء رأيته بعيني، في بقرات رفعت أعناقها إلى الله تخور وتستغيث بالله تعالى من شدة الحر. وهؤلاء الذين حباهم الله تعالى عقولا وميزهم عن البهائم ذهبوا إلى الرفات والعظام البالية فتعلقت قلوبهم بها بدعوى أنهم شفعاء أو أنهم أقطاب أو أنهم أغواث يغيثونهم. فهذا رجل ذهب في مصر إلى البدوي قال يا مدد يا مدد يا مدد، وهذا ذهب إلى الحسين في العراق أو إلى الجيلاني، وهذا ذهب إلى ما أدري بقية هؤلاء الذين كثرت مقاماتهم يستغيثون بهم من دون الله ويدعونهم من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. لا شك أن ما فعلوه ينافي العقل وينافي الشرع وينافي ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، ينافي جميع الشرائع السماوية. وهل استبيحت الدماء والأموال إلا بهذا النوع من الشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل واجه قوما ملاحدة؟ هل واجه قوما شيوعيين؟ أجيبوا جماعة، هل جاء واحد من قريش أنكر وجود الله؟ لا. هل جاء واحد قال الطبيعة خلقتنا؟ أبدا. بل واجهوا ناسا يعترفون بوجود الله ويقرون بربوبيته ومعاني الربوبية، لكن يأبون صرف العبادة إليه، يصرفون العبادة إلى أندادهم. هذه الأنداد وهذه الأصنام وهذه الأوثان التي جعلوها وسائط بينهم وبين الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يكفي أن نبطل عبادة عباد القبور كتاب الله تعالى إذا فهمنا حق الفهم، إذا فهمنا حق الفهم يكفي. يعني لا داعي أن تذهب تبحث مثلا ما أدري أنا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا من القرآن. لو جاءك شخص أردت أن تبطل عقيدته وهو ممن تعلق قلبه بالقبور أو بالأضرحة، قلت وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، أنا لا أنصحك أن تقول هذا، سيقول لك على طول إيش أنت وهابي لا تذكره، الله يقول كذا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أما إذا ادعوا شبهة وتضليلا أن الأولياء لهم كرامات وأن هذا كان ولي صالح وكان الإمام سحنون وكان ابن حسن الشاذلي وما أدري إيش، نقول على تقدير صحة هذا الذي نقلتموه وأخبرتم به أنهم كانوا أولياء، الكرامات للحي. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكرامات التي قد يجريها الله تعالى لبعض أوليائه ثابتة، كما حصل لمن؟ لمريم عليها السلام، صح؟ لأبي مسلم الخولاني، نعم، لصيلة ابن أشيم، أبي العلاء الحضرمي، أسيد بن حضير، غيرهم من الصحابة أو التابعين قد تحصل كرامة، نعم، وهي من خوارق العادات والأمور المكاشفات كما سبق لنا في الواسطية، يجريها الله تعالى لمن شاء من عباده تأييدا ونصرا وحفظا ممكن، لكنه حي. أما الميت فلا، لا لا كرامات للأموات. وانظر إلى الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظونه، إذا مات الإنسان أكمل انقطع عمله، انقطع عمله، حركته انقطعت. الميت فقير لك، هب أن الميت هذا صحابي من الصحابة، هو أفقر منك أم لا باعتبار حاله؟ وإن كان قد رضي الله عنه وربما بشر بالجنة، لكنك تنفعه ولا ينفعك؟ يمكن أن تنفعه أنت؟ ها؟ يمكن بإيش؟ بالترحم له، بالترضي عنه، بسرد سيرته، لأنك إذا علمت الناس سيرته وكان رجل صالح أو مجاهد أو عالم سوف يتأنس الناس به، وحينئذ يكون ممن دل على الخير والدل على الخير كفاعله. كيف تأتي لميت؟ سبحان الله، عجيب. لا أضل من هؤلاء بصريح القرآن، لا يوجد أضل منهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر، المضطر من هو؟ المضطر هو الذي أصابه الضرر، كما قال تعالى عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن المضطر الذي أصابه الضرر، من الذي يجيبه إذا دعاه؟ إذا دعا الله، الله تعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. السوء كل ما يسيء الإنسان، يسيء إلى الإنسان ويؤلمه. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يجعلكم خلفاء الأرض. هل المراد كافة الناس أم عباد الله الصالحين؟ فيها خلاف بين العلماء. قال بعض أهل العلم كافة الناس، دليله قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وانتبه ولا تضل في هذا، ليس المراد خليفة أنه يخلف الله في الأرض، لا ليس هذا. خليفة يعني واحد منهم يخلف الآخر، لأن الله هو خير الوارثين. الله لا يخلف، الله لا يخلف تبارك وتعالى، لأنه الأول والآخر. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. حط بالك، إذن خليفة للمخلوق يعني لبعضهم بعضا وللخالق الأول. هنا نقول بهذا المعنى يصح ويجعلكم خلفاء الأرض. فهذه الخلافة في الحقيقة مؤقتة، خلافة متداولة مؤقتة. أما الخلافة الكبرى والخلافة النهائية فهذه لطائفة من الناس فقط، من هم؟ الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ والاستفهام هنا إنكاري ويفيد النفي أيضا. أإله يعني أمعبود مع الله؟ يعني الآن ينكر الله تعالى على أولئك المشركين وغيرهم، يقول لهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هم يعترفون أن المضطر إذا وقع بهم ضرر لا يكشف الضرر عنهم إلا الله تعالى، ولذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعترفون بهذا. ويكشف السوء كذلك، إذا أرادوا طلب الغيث كانوا يستغيثون بالله تعالى، يلجؤون إليه. ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أي قل أن تتذكروا وأن تتعظوا وأن تحصل لكم الذكرى والعظة. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي. إذن أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذا وقع بالإنسان ضرر فإنه لا يجوز له أن يلجأ إلى غير الله تعالى مهما يكن هذا الضرر. طيب لو أنه مرض ودعا الطبيب إلى البيت، هل هذا مشرك؟ أجيبه لا، لأن غاية ما في الأمر أنه يعتقد أن الطبيب سبب، والطبيب يقدر، قد يقدر أن يأتي بالشفاء، أن يجعل الله تعالى الشفاء على يديه بما يصفه من وصفة طبية كذا. طيب لكن هناك أشياء لا يملكها إلا الله تعالى، يقع بالإنسان ضرر لا يكشفه إلا الله وحده، هذا لا يجوز أن تسأل إلا ربك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. ما ذكر هذا الإسناد؟ والحديث مروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه مقال لأن في إسناده ابن لهيعة والعلماء اختلفوا فيه. فمن العلماء من قال إن ابن لهيعة حسن الحديث، لكن المشكلة أن كثيرا من الناس يتسرع في الحكم على الحديث الذي في سنده ابن لهيعة بالضعف، وابن لهيعة في الأصل كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد حسن الحديث، إلا أن المشكلة وقع له خلط بسبب أن آخر حياته احترقت كتبه، يعني كتب الأسانيد التي كانت عنده مما سمعها من العلماء. فالظاهر أنه ليس كل حديث فيه ابن لهيعة محكوم عليه بماذا؟ بالضعف، بل بحسب الفترة. أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عهده، وعهده المعتبر في التشريع بعد النبوة. منافق، المنافق من هو؟ المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا هو المنافق. ولم يظهر النفاق كما قال العلماء لا سيما علماء السيرة إلا بعد غزوة بدر، لأنه لما انتصر المسلمون على الكفار خاف الكفار على أنفسهم في المدينة فأظهروا ماذا؟ الإيمان وأبطنوا الكفر وأخفوا الكفر. هذا المنافق كان يؤذي المؤمنين. بماذا كان يؤذي المؤمنين؟ بلسانه، بالفتنة بينهم، بالوقيعة فيهم. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. نستغيث، ما معنى نستغيث؟ نطلب الغوث وهو إزالة الشدة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، لا يستغاث بي، مع أنه قد سبق يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته فيما يقدر عليه أم لا؟ نعم، لكنه قال ذلك من باب الأدب في العبارة، ولأنه حامي حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام، حتى لا تستعمل هذه العبارة إلا في حق الله وحده. إنه لا يستغاث إلا بالله عز وجل. فقولوا لي بالله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يستغاث به وهو حي، فكيف بمن يستغيث به وهو ميت؟ والله يأمره أن يعلن في الناس جميعا، قل، الأمر لمن؟ له، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهل يملك النفع والضرر لغيره عليه الصلاة والسلام؟ لا. ولذلك قال تعالى قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ويأتي بعض هؤلاء الروافض أو المتصوفة يقف أمام الحجرة، يا رسول يا نبي يا مدد يا رسول، يطلب العون والمدد ويستغيث به من دون الله، فرج عنا يا رسول الله، اكشف كربنا يا رسول الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهو حال الحياة هل يستغاث به؟ لا، نهى عن ذلك. فلا يستغاث إلا بالله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونه من باب أولى، فمن دونه من باب أولى. نقف على هذا لنأخذ المسائل غدا بإذن الله. غدا يوم الاثنين إن شاء الله بإذن الله. السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة محمد عمة رسول الله، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في الباب الذي قرأه الأخ الآن أن من الشرك أن يستغيث بغير الله عز وجل أو يدعو غيره، وأخذنا الآيات التي استدل بها المؤلف وكذلك الحديث الذي رواه الطبراني بإسناده، وأظن لا حاجة إلى أن نعود لتلك الأدلة التي ذكرها المؤلف، فقد شرحت وبين معانيها وتوقفنا على المسائل كذا. أجيبه. نعم، قال المؤلف: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ من الترجمة، أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأنه قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أين الخاص يستغيث وأين العام يدعو غيره؟ فالدعاء أعم من الاستغاثة، ولذلك نقول بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل مستغيث داع وليس كل داع مستغيث، كذا أم لا؟ بينهما عموم وخصوص مطلق، كل مستغيث داع وليس كل داع مستغيثا. المستغيث يسأل ماذا؟ يسأل إزالة الشدة، يطلب الغوث وهو إزالة الشدة، وطالب إزالة الشدة داع، داع. دعاء مسألة أم دعاء عبادة؟ دعاء مسألة، وليس كل دعاء استغاثة، لأنه قد يدعو استعانة لا يدعو استغاثة، مثل أن يقول: اللهم أعني على كذا وكذا كذا. إذن هذا من باب عطفي العام على الخاص، وهذا وارد في اللغة، وكذلك له مثال في القرآن، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهنا أمر بماذا؟ الركوع والسجود، ثم عطف بالعموم وهي العبادة: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. الثانية تفسير قوله: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقد سبق تفسيرها وبيان معناها، وأنه لا يجوز أن يدعى إلا الله تبارك وتعالى، فلا يدعى غيره أيا كان هذا المدعو، لأن غير الله لا يملك النفع ولا الضرر، سواء كان هذا المدعو حيا أم ميتا. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، أي دعاء غير الله. ومن ذلك أو الدليل على هذا حكم الله عز وجل في هذه الآية بصريح العبارة بأن هذا شرك، بل وصفه بالظلم، لأنه قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين. فهذا يدل على أن دعاء غير الله تعالى شرك أكبر، لأن الشرك هو الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ومن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. فالله حاكم عليه بالشرك الأكبر وبالكفر. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أصلح الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا؟ نعم. فأصلح الناس وأتقاهم وأعبدهم وأخلصهم وأكملهم توحيدا على تقدير، وهو أمر افتراضي، أنه لو صدر منه ذلك لكان من الظالمين. لأن الخطاب لمن؟ له ولمن بعده: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إذن غيره من باب أولى. وقول المؤلف: لو يفعله إرضاء لغيره، لو يفعله إرضاء لغيره يصير من الظالمين. هذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه لا تجوز المحاباة في دين الله سبحانه ولا المداهنة في مثل هذا الأمر العظيم، وهو أمر العقيدة والتوحيد. فلو أن إنسانا، كما حكوا لي يوما عن بعض جماعة التبليغ، حينما ذهب إلى جماعة يدعوهم في الهند، يدعوهم، وهذا الرجل كان يخرج مع جماعة التبليغ، ووجد عبادا لقبر يطوفون به، فقال: أنا سأطوف معهم لأن تشيلهم مما هم فيه. فطاف بالقبر معه، فما هو الحكم؟ نقول وقع في الشرك الأكبر، لأنه لا يطاف إلا ببيت الله الحرام، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا تجوز المحاباة، حتى ولو كان هذا المحابي يرى مصلحة شرعية يظنها أنها ستتحقق فلا يجوز. انتبهوا لهذه المسألة جيدا، وهذا أصل من أصول الدعوة لم يفهمه كثير من الناس. فإن الدعوة لها أصول لا يجوز الخروج عنها، من بين تلك الأصول عدم المحاباة فيما لا يجوز المحاباة فيه، وعدم المداهنة فيما لا يجوز المداهنة فيه. ولما جاء بعض صناديد الشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، يعني جعلوا هذا على وجه إيش؟ المبادلة. نزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يعني هذه السنة لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك ولم ينزل القرآن، لو قدر، وهو تقدير افتراضي، افتراضي فقط، قد يقول قائل في هذه السنة قد يحسن الإسلام في قلوبهم ولا يطالبونه حينئذ بأن يعبد آلهتهم ليرد لهم الجميل. إيش نقول؟ نقول ما حتى ولو كان ذلك مقدرا فإن الباب مسدود، الباب مسدود في مثل هذه الأمور، فلا محاباة في العقيدة والدين ولا مجاملة. حط بالك، وقد ترد مثل هذه الدعوة للتنازل، قد ترد مثل هذه الدعاوي التي تتضمن تنازلا عن هذه الثوابت، فإذا لم يكن عند الإنسان أصل يمشي عليه في الدعوة، تأصل في نفسه وتعلمه كان على بصيرة من أمره، سوف يزل، سوف يزل. ولذلك تجدون هؤلاء الذين يفتحون تلك الحوارات بما يسمونه حوار الأديان أو حوار تقارب الأديان، وهذا أطم وأشنع، يتنازلون عن كثير من الأمور بدعوى ماذا؟ بدعوى تأليف قلوب القوم على الدين، وهذا لا يجوز. هناك فرق، فرق كبير بين مسائل العقيدة والتوحيد الثابتة التي لا يجوز بحال أن يتنازل فيها أو أن يداهن فيها، وبين ما هو متعلق بالسياسات الشرعية أو المصالح المرسلة أو بعض الأمور يعني الفرعية المتعلقة بالمعاملات، لا أقول بالعبادات، فيه فرق. ولا يقاس ذلك على موافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصالحة قريش في الحديبية، لا قياس، لأن الطلب كان منهم أولا، ثم كان الإذن من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فيه، والمصلحة في الأخير عائدة على الإسلام وأهله، ولذلك سماها الله فتحا مبينا. لا تقيس هذا على ذاك، لأن كثير من هؤلاء الذين قل باعهم وذراعهم في مجال العلوم الشرعية يقيسون احذف بسم الله الرحمن الرحيم وضع مكانها باسمك اللهم، أو احذف محمد رسول الله وضع مكان محمد بن عبد الله، كل شيء. فإذا به يقول لأحد النساء اخلعي الحجاب ما في مشكلة حتى تؤلف قلبها للإسلام، واخلعوا كذا واخلعوا كذا حتى بتروا كل شيء. لا يقاس هذا على ذاك. ليش؟ للفوارق العظيمة. إذن لا تجوز المحاباة، لا تجوز. وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم تعرض عليه أمور من قبل كفار قريش، تعرض عليه كثير من الأمور، تزويجه، إعطائه المال، نعم، طرده للمتواضعين من الصحابة كبلال وصهيب وعمار وابن مسعود وغيرهم. وقد تميل نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا طمعا في إسلامهم، ولكن مع ذلك يأبى الله سبحانه إلا أن ينزل قرآنا ولا يقر نبيه على ما أراد، كما في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم ولا تطرد الذين يدعون بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه في الكهف، كذلك في الأنعام، لكن في الكهف هذه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تريد أن يجلس إليك هؤلاء الكبراء؟ لا، الخير في هؤلاء الضعفة لا في هؤلاء. وكذلك في قصة ابن أم مكتوم الأعمى المشهورة عبس وتولى، نعم، وقد ثبت الله نبيه ولله الحمد، ولذلك قال في الإسراء وإن كاد نعم. وقد مرت علينا الآيات في درس مستقل تكلمنا عنها في رمضان في سلسلة نقرأ الليلة، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، يعني عن القرآن. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا، يعني إذا افتريت علينا غيره غير القرآن حينئذ سيتخذونك إيش؟ صاحبا. وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهذه من أقوى الأدلة العقلية في القرآن على أنه كلام الله وليس كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان إنسان يكلم نفسه بهذه الطريقة، صح؟ طيب، إذن لا محاباة ولا يرضى غير الله سبحانه في هذا المجال البتة البتة. فلو أن إنسانا قال لشخص، هذا نصراني قال لمسلم أنا أدخل معك المسجد أصلي صلاتكم، وقد فعلها كبيرهم، سمعتم؟ أي فعلها كبيرهم، وهي مجرد خدعة يضحك بها القوم، لكن قومنا كما قال الله تعالى يا ليت قومي يعلمون. لو قال نصراني أدخل معكم المسجد أصلي صلاتكم، ويدخل واحد منكم معي الكنيسة يصلي صلاتنا، فقام بعض المسلمين قال أنا أدخل معه لعله إذا جاء وسمع القرآن اهتز قلبه، ما في مشكلة أنا أدخل معه وصلي صلاته ويسجد للصليب، إيش نقول؟ لا يجوز، لأن بقاءك أنت على الإسلام أولى عندنا من أي شيء؟ من دخول الآخر، لأن بقاءك رأس المال والآخر فائدة وربح، فهمتم؟ تنبه لكلام المؤلف أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الفائدة الثانية أنه لو فعله إرضاء لغيره إكراها فإنه لا يصير حينئذ من الظالمين. والفائدة الثانية استثناء الدليل، يعني مثلا لو أكره الإنسان على السجود لغير الله على الكفر بالقول أو الفعل على القول الراجح وفعله إكراها بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فما هو الحكم؟ هل يؤاخذه الله به؟ لا. دليل قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية كما ذكر الجمهور أنها نزلت في عمار ابن ياسر رضي الله عنه الذي أكرهه كفار قريش على الكفر، وبدر منه أم لا؟ أجيبوا، أي بدر منه. قال في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ورضي القوم بذلك لكنه حزن حزنا عظيما، ونزلت الآية ترفع الإثم عنه لأنه وقع فيه إكراها. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، ما هي؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا مزيل لهذا الضر إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. المنافع كلها من عند الله سبحانه، والأسباب التي يتوصل بها إلى إدراكها لا بد أن تكون شرعية، لا بد أن تكون إيش؟ شرعية. وإن يردك بخير فلا راد لفضله،